الجن يفسد العلم، هو ما هل الجن يعين ويحسد كذلك مثل الإنس؟ الجواب نعم، النظرة حسب ما قال أهل العلم أنها هي عين الجن، إذا أصاب الجن الإنس بعين يقال لها النظرة ولها طبعا علامات. والحسد موجود ومعروف، وقد بدأ إبليس بهذه الطامة وحسد آدم، وحسد آدم أن أسجد الله عز وجل لآدم ملائكته، فهذا أول معصية عصي بها الله عز وجل. فالحسد والعين عن يقوم الجن والعين به الحسد.